بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. معذرة على التأخير أيها الأحبة، وذلك لوجود بعض الأعطال الفنية عندي في الجهاز، ولكن الحمد لله رب العالمين، يسر الله عز وجل لقائي لكم هذه الليلة. نكمل ما بدأناه بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق. كنا نتكلم أيها الأحبة عن باقي أسباب طعن رد الحديث والطعن في الراوي، سواء كان طعن في العدالة أو طعن في الضبط، وانتهينا بالكلام عن الطعن في العدالة سابقا، وقلنا أن أسباب الطعن في العدالة أو أسباب رد الحديث بالطعن في العدالة بيكون بخمسة أمور: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. ثم انتقلنا إلى الحديث عن رد الحديث بسبب الطعن في الضبط، وتناولنا كثرة الغفلة وفحش الغلط والفسق. لما قلنا أن الحديث أو الراوي إذا كثر فحشه، إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا، فحديثه يسمى حديث منكر. إذا فحش غلطه عندنا فحش الغلط، أو كثرت غفلته عندنا كثرة الغفلة، أو كان فاسقا، فحديثه يسمى حديث منكر. أمة الكريم بارك الله فيك. وهذا تعريف. والتعريف الآخر للإخوة، بس عندي تقريبا يعني بعض المشاكل في الدخول، عندي تقريبا يعني بعض المشاكل في الدخول أو في الشبكة، فبيقطع عندي الصوت، فمعليش بارك الله فيك. اللهم آمين يا رب. أقول أيها الأحبة أن هناك سؤال: ما حكم السند الذي فيه راو صدوق له أوهام كثيرة، أو مثلا عبارة صدوق يهم؟ لما سئل ابن باز عليه رحمة الله تعالى عن ما يقوله ابن حجر في التقريب، تقريب التقريب، دائما يستخدم هذه الألفاظ: صدوق له أوهام أو صدوق يهم. فذكر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، قال يعني ذكر ما حاصله أن حديث هؤلاء يحتج به. وإليك تفصيل الإجابة، أن من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسان، ولا يقضح بالوهم اليسير في ضبط الراوي. لا يقضح بالوهم اليسير في ضبط الراوي. ليه؟ لأنه لا يسلم أحد من ذلك. فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخطأ ليس كثيرا، طبعا هذه الأمور الوهم، يعني يتخيل أن الحديث مثلا رواه بالطريقة أو بالألفاظ بالألفاظ مثلا التي هيئ له أنها صحيحة، لكن خالف فيها الثقة، يعني يتخيل مثلا أن فلانا دخل وهو لم يدخل، أو فلانا خرج وهو لم يخرج، يبقى وهم الراوي، والراوي ثقة أصلا في ذاته أنه ثقة، لكن وهم. أما أقول لك ما يقول مثلا أن فلانا مات وهو لم يمت، يعني خالف الثقات في أن فلانا لم يمت، هو قال فلان مات، وهم الراوي، هذا وهم. واضح؟ براءة، واضح المعنى؟ نعم. يعني هو خالف الثقات في لفظ من الألفاظ، وهم، وهم كما يعني يحدث لنا جميعا، تمام، لكن هو في أصله ثقة، يعني عند عدالة وضبط. لكن في هذا الحديث، في هذا الحديث خالف الثقاء، خالف أقرانه في لفظ من الألفاظ، فأصبح واهما في هذا اللفظ. فإحنا نتكلم على هذا، إحنا نتكلم على هذا النوع الآن، نتكلم على هذا النوع الآن كطعن في الضبط، كطعن في ضبط، ليس في العدالة إنما في الضبط. إحنا قلنا قبل ذلك ضبط صدر وضبط كتاب، صح ولا لا؟ تمام. إحنا قلنا قبل ذلك أن أن أن الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، صح ولا صحيح؟ إذن هو خالف في هذه الجزئية، في ضبط، في الضبط مثلا، في ضبط كتابه أنه لم يضبط اللفظ، أو في ضبط صدره، في ذاكرته لم يحفظ جيدا، فخالف الثقاء. وكانوا يحضرون معه نفس مجلس الشيخ، فروى هذا الحديث، هذا الراوي روى هذا الحديث بلفظ مختلف عن الثقاء، أو جملة ما كان معه من أقرانه، فخالفهم فوهم. تمام. فإحنا بنقول الآن بنقول هل ما معنى إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، تمام، أو صدوق يهم، هتشوفها كثير جدا. فالإجابة تقول أنه من المعلوم أن الوهم جائز على الإنسان ولا لا؟ جائز، يجري على الإنسان ولا يقدح في الراوي الوهم اليسير في ضبطه، في ضبطه، في ضبطه لا يضر الوهم اليسير، لأنه لا يسلم أحد من ذلك. فإذا كان ما يقع، أنا أقرأ لك الآن الإجابة على السؤال، تمام؟ فإذا كان ما يقع في حديث الراوي من السهو والخطأ ليس كثيرا، يعني ليس هذا ديدنه، تمام؟ أيوة، هذه الأمور اجعلها كالقواعد يا أخت براء، لا يقدح في الراوي الوهم اليسير، هذه قاعدة، هذه قاعدة، إنما يقدح فيه الوهم الإيش؟ الوهم الكثير، يبقى الوهم اليسير لا يضر. طيب، وإذا كثر الخطأ في حديث الراوي، اسمع معي بقى، وإذا كثر الخطأ في حديث الراوي لكن لم يغلب على رواية، أقول أخت براءة، الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، انتقلنا من الوهم، من الوهم اليسير، لم يغلب على رواياته، فإن جمهور الأئمة الحفاظ يحتجون بحديثه أيضا، والمراد بأنهم يحتجون بما تبين لهم أنه حفظه من حديثه، ويجتنبون ما علموا أنه غلط فيه، تمام؟ وأما من كان الغالب على حديثه الخطأ ولكنه لم يتهم بالكذب وكان مرضيا في عدالته وأمانته، فهذا يكتب من حديثه في الفضاء، هم يقولون ذلك في الفضاء، ومثله يتقوى حديثه بالمتابعات. طبعا احنا لسه ما خدناش معنى الشواهد والمتابعات، ويرتقي حديثه الى درجة الحسن لغيره. طبعا هذه من الامور الدقيقة جدا، يعني منطقة الحسن لغيره هذه من المنطقة التي اختلف فيها اهل الشأن واهل الفن في هذا الباب، يعني تجد ان اماما من الائمة اذا قال الحديث حسن لغيره، حسن لغيره، فيرتقي من مرتبة الضعف اليسير الى منطق الى مرتبة الايش؟ الحسن لغيره بالمتابعات والشواهد. خلي بالكم، اما ما كان او من كان الغالب على حديثه الخطأ لكنه لم يتهم بالكذب وكان مرضيا في عدالته، يعني ليس كذابا، لم يتهم بالكذب، ليس مبتدعا، ما عنده جهالة، فهذا يكتب من حديثه في الفضائل، ويتقوى حديثه بالمتابعات، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. يعني أيضا كما قال الشيخ ابن باز، أنا لخصت لك كل الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك الآن في كلمتين قالهم ابن باز عليه رحمة الله تعالى، لما قال أن حديث الصدوق الذي له أوهام حديث يحتج به، تمام؟ طيب، قال وهؤلاء الأئمة وأمثالهم الأئمة الذين يعني عندهم أوهام أو بعض الأخطاء، قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يمكن رد قولهم في مثل هذه الأحوال إلا ببرهان معتبر، إلا ببرهان معتبر. وقد وردت صيغة صدوق له أوهام وصدوق يهم في كلام الأئمة الحفاظ في عدد من التراجم، في عدد من التراجم، لكن استعمالهم لمثل هذه الصيغ لم يكن كثيرا، وإنما أكثر من استعمال هاتين الصيغتين الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب. طبعا احنا عارفين ان الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تقريب التهذيب وكتاب اخر اسمه تقريب التقريب، هذين الكتابين في تراجم الرجال. خذوا بالكم اكتبوا هذه الاسماء، حافظ ابن حجر له كتاب اسمه تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، وفي كتاب اخر مختصر تقريب التهذيب تقريبا 6 مجلدات. تمام. وثم في مجلد او 2 اظن في كتاب اسمه تقريب التقريب، تقريب التقريب، الاثنين للحافظ ابن حجر. طبعا تقريب التقريب، تقريب التهذيب بيدي لك ترجمه مختصره، ترجمه للشيوخ والتلاميذ. اما تقريب التقريب فيدي لك درجه، يعطيك مباشره درجه الراوي، لذلك هو مختصر، يعطيك مباشرة درجة الراوي. فتقرأ في هذا الكتاب اللي هو تقريب التقريب هذه الألفاظ للحافظ ابن حجر لكي تكون يعني على علم وعلى دراية بألفاظ العلماء. مهم جدا أن تعرف ألفاظ العلماء وماذا يعنون بهذه الألفاظ في كتب الجرح والتعديل. يعني إذا قال عالم صدوق له أوهام أو صدوق يهم أو منكر الحديث أو لا يحتج بحديثه، تمام، او لا بأس به، هذه الالفاظ مهمة جدا ان تعرفها. من القائل وماذا تعني عنده، من قائل هذا اللفظ وماذا يعني عنده هذا اللفظ، هذا من الابواب المهمة جدا، وطبعا ليس موضوعها الان، لكن انا اقول لك حتى تكون على دراية ولو قليلة بهذه. خلاص يا اخوة بارك الله فيكم. إذن عندما تسمع وعندما تقرأ الحافظ ابن حجر يقول صدوق له أوهام أو صدوق يهم أو صدوق يهم، هل هذا يحتج بحديثه أم يرد عليه حديثه؟ خاصة إذا كانت هذه الأوهام ليست غالبة عليه. أيوة، بس يعني عندنا هنا قيد يا براء، إن هذا الوهم يعني ليس غالبا عليه، لأن لو كان الوهم غالب عليه وكان من عادته إنه يهم هينزل حديثه طبعا. أيوة، يعني هينزل من درجة الصدوق إلى الضعيف أو سيء الحفظ، تمام؟ لكن لما يقول صدوق له أوهام غير لما أقول ضعيف أو سيء الحفظ، هذه ألفاظ دقيقة جدا، انتبهوا بارك الله فيكم. طيب، السبب الذي بعد ذلك في الطعن في ضبط الراوي، وهو تابعوا معي بارك الله فيكم، ايوه يا اخوة الصوت بارك الله فيكم واضح؟ إذن تكلمنا الآن تمام، تكلمنا الآن عن الطعن في الراوي يكون بأحد أمرين، إما أن تطعن في عدالته وإما أن تطعن في ضبطه. والطعن في العدالة تناولناه، الكذب واعطلنا هذا أعطت لنا هذه الصفة القبيحة الكذب، حديث اسمه حديث موضوع، حديث الكذاب حديث موضوع انتبهوا معي، والتهمة بالكذب حديثها منكر، يعني الراوي الذي اتهم بالكذب حديثه منكر. إذن الصفة الأولى في الطعن في العدالة الكذب، يعطيك حديثه حديث إيش؟ خليكم معايا كده، الكذاب حديثه إيش؟ موضوع، والمتهم بالكذب حديثه إيش؟ لا، المتهم بالكذب حديثه إيه براءة؟ اللي بعد الموضوع على طول مباشرة اسمه إيه؟ مطروق، أيوة كده. طيب والفاسق حديثه إيش؟ الفاسق مع سوء الحفظ مع فحش الغلط يدي لك مطروق، يدي لك آسف، يدي لك منكر. ها تمام تمام، مسؤول التسجيل معايا هو منكر. والمبتدع حديثه طبيعي مردود إذا كان يدعو إلى بدعته، المبتدع حديث المبتدع فاكرين رواية المبتدع، إذا كان يدعو لبدعته، إذا كان يروي حديثا، إذا كان يروي حديثا يروج به هذه البدعة فحديثه إيش؟ حديثه إيش؟ المبتدع مردود. وإحنا قلنا المبتدع، المبتدع فيها أقوال للعلماء، وإحنا أخذنا بالقول الوسط صح ولا لا فاكرين؟ أخذنا بالقول الوسط اللي هو في منهم من قال تقبل مطلقا ومنهم من قال ترد مطلقا، ولكن احنا أخذنا بالتفصيل، أخذنا بالتفصيل. والجهالة، الجهالة راوي فيه جهالة، راوي مبهم، هل نقبل الرواية التي فيها راوي مبهم؟ الإجابة إيه؟ الإجابة يا ترى هل نقبل؟ أيوة الجهال، جهالة العين إلا إذا وثق. ماشي ماشي تمام. طيب لو عندك راوي قال حدثني عبد الله، وعبد الله يقول حدثنا أحمد، وأحمد يقول عن رجل عن سفيان عن مثلا أبي الزناد عن أبي هريرة، ما رأيكم في هذا السند؟ هل نقبل هذا السند أم نرده؟ لماذا؟ لماذا؟ مجهول، لأن هناك راوي مجهول، حاله مجهول تمام، حاله مجهول ومبهم، لا نعرف عنه شيء، لا نعرف عنه شيء، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. فإذا لم يسم الراوي فحديثه مردود قولا واحدا، لأنه في جهالة بهذا الراوي، هناك جهالة بهذا الراوي. تمام. ومبهم ما فيه راوي لم يسم. تمام. طيب ثم انتقلنا، المبهم طبعا بترد بترد روايته لجهالته، واحنا قلنا لا مانع ان اذكركم احبتي في الله، لا مانع ان اذكركم بانواع المجهول، في مجهول العين، في مستور الحال في المبهم. تمام، خدوا بالكم الكلام ده ان شاء الله هيجي لكم في امتحان. انواع المجهول: مجهول العين ومستور الحال والمبهم. وقلنا ان مجهول العين هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه الا راو واحد فقط، وحكم روايته عدم القبول الا اذا كما قالت براء الان فوق الا اذا وثق. بس ده مجهول العين يا براء، مجهول العين. انا كان سؤال عن المبهم. تمام، انت كلامك عن اللي هو لا يقبل الا اذا وثق في مجهول الايش، العين، مجهول العين. تمام، انا قلت عدم القبول الا اذا وثق. وكيف يوثق؟ يوثق باحد امرين. طبعا اللي هيكتب فيكم والذي يعني يحتفظ بعلم وسيحظى بعلم وفير باذن الله تعالى، الكتابه. قلنا ان مجهول العين يوثق باحد امرين: اما ان يوثقه غير من روى عنه، يعني واحد تاني يعني، واما ان يوثقه من روى عنه بشرط ان يكون من اهل الجرح والتعديل. شرط ان يكون من اهل الجرح والتعديل، كلام مهم جدا والله. بنقول ان مجهول العين يوثق باحد امرين، أمة الكريم بنقول ان مجهول العين يوثق باحد امرين. طبعا يعني انا بعيد لكم الكلام ده اللي هو في الطعن في العدالة في آخر شيء، في الطعن في العدالة رقم 5، إنه يرد الحديث بسبب الطعن في العدالة بسبب الجهالة. يبقى الجهالة تطعن في عدالة الراوي، وبالتالي يرد الحديث بسبب الطعن في العدالة. لماذا طعنت في عدالته؟ لجهالته. فبنقول إن الجهالة تنقسم إلى إما جهالة عين أو جهالة أو مستور الحال أو مبهم. وقلنا إن مجهول العين، مجهول العين هو من ذكر اسمه ولكن لم يروى عنه إلا راو واحد، حكم روايته عدم القبول طبعا إلا إذا وثق كما قالت أختنا براءة. كيف يوثق؟ يوثق بأحد أمرين: إما أن يوثقه غير من روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. تمام؟ وهو من أقسام الضعيف طبعا، ملوش اسم مخصوص الحديث لكنه من أقسام الضعيف. ومجهول الحال، مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر ولكن لم يوثق، وحكم روايته طبعا الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور، وليس لحديثه اسم خاص. من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق أو لم يوثق، هذا مجهول الحال. ثم المبهم الذي كنت أسأل عنه، المبهم، والمبهم الذي لم يصرح الراوي باسمه، يعني روى عن رجل يقول رجل، وما أدراني ما حال هذا الرجل، ما أدراني ما حال هذا الرجل، فيرد الحديث قولا واحدا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الطعن في الضبط، الطعن في الضبط. طبعا انا براجع لاني انا ان شاء الله اريد ان اقف اليوم عند مخالفه الثقات، مخالفه الراوي للثقات. تمام، فالطعن في الضبط يكون بسوء الحفظ، كثره الغفله، كثره الاوهام، فحش الغلط، فحش الغلط ومخالفة الثقات. كثرة الغفلة مع فحش الغلط مع الفسق يعطيك حديث منكر. كثرة الغفلة مع فحش الغلط يعطيك مع الفسق يعطيك حديث ايش؟ يعطيك حديث منكر. الراوي إذا فحش غلط وكثرت غفلته أو كان فاسقا فحديثه يسمى حديث منكر. فحش الغلط أو كثير الغفلة أو فاسق، حديثه يسمى منكر. تمام؟ أيها الإخوة أخوات، أنا كلمتكم عن سوء الحفظ ولا لسه لم نتكلم عنه؟ لم نتكلم عن سوء الحفظ. هل تكلمنا عن سوء الحفظ؟ تكلمنا براء عن سوء الحفظ؟ سوء الحفظ لم نتكلم عنه صح؟ تمام. سوء الحفظ راو سيء الحفظ. احنا يعني نريد ان نتكلم عن تعريف سوء الحفظ بالنسبة للراوي. يعني ما هو ضابط سوء الحفظ وحكم رواية سيء الحفظ؟ حكم رواية سيء الحفظ. سوء الحفظ سوء حفظ الراوي ينقسم الى قسمين. ما كان ملازما للراوي فحديثه مردود، تمام. سوء الحفظ ما كان ملازما للراوي فحديثه مردود بضعف الراوي بسبب عدم غلبة الظن لحفظه ما روى والضبط. إذن هو في قبح في ضبطه، في قبح في ضبطه. لكن إذا كان أمرا عارضا فلا يضره ذلك. إذا كان أمر عارضا وهو أصلا في كما قلنا في الوهم، يعني إذا كان سوء الحفظ أمرا عارضا بالنسبة له وهو ثقة في حد ذاته في أصله ثقة فلا يضره. لكن إذا كان ما كان ملازما للراوي فحديثه مردود ضعف الراوي بسبب عدم غلبة الظن لحفظه ما روى. وأنتم تعلمون كما سبق في تعريف الحديث الصحيح أن الضبط والعدالة أحد شروط أو أحد شرطي قبول الرواية. وحديث سيء الحفظ كما قال يعني بعض من العلماء في هذا الشأن، سيء الحفظ قد يطلق عليه، قد يطلق على حديثه منكر، قد يطلق على حديثه أنه منكر. لماذا؟ لأنه رواه مخالفا لرواية الثقات. تمام. فلأنه خالف الثقات، لأنه خالف الثقات فيرد حديثه، يرد حديثه. نعم. وأعطيك مثال، في راوي اسمه أشعث ابن سعد ابن سعيد البصري، ضعفه ابن معين يحيى بن معين والنسائي وغيرهم، وقال ابن حبان هذا الراوي ضعيف الحديث سيء الحفظ. انظر، ضعيف الحديث منكر الحديث، ابن حبان قال ذلك عنه، قال ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ يروي المناكير عن الثقات. يعني أنا أتيت لك بكلام أهل الجرح والتعديل في الراوي عندما يكون سيء الحفظ ممكن يقولوا عنه ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ يروي المناكير عن الثقات، كل ذلك بسبب أنه سيء الحفظ. أيضا مما تفرد به عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة اللي هو أشعث بن سعيد هذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. كنا كثيرا نسمع هذا اللفظ ونظن أنه حديث صحيح، أن الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذه ثمرة، وهذه ثمرة من ثمرات دراسة هذا العلم، أنك كنت تظن لفترة من حياتك أن هذه الأحاديث ثابتة ولكن اتضح لك فيما بعد أنها غير ثابتة وأن فيها قادح يقدح في صحتها. تمام؟ إذا كان سيء الحفظ، خد بالك بقى، طبعا الحديث اللي أنا ذكرته اللي هو الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، هذا أخرجه ابن عدي في الكامل من أراد أن يكتب، مجلد رقم 1 378 رقم الصفحة. تمام؟ أشد على الشيطان من ألف عابد، نعم الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، وأخرجه ابن عدي، بقول لحضراتكم أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في شعب الإيمان، ابن عدي في الكامل 1 على 378، البيهقي في شعب الإيمان 2 على 267. وقال البيهقي تفرد به أبو الربيع اللي هو أشعث بن سعيد هذا عن أبي الزناد. خذ القاعدة دي، اكتب القاعدة، اكتب هذه القاعدة في باب سوء الحفظ. إذا كان المخالف ثقة، إذا كان المخالف ثقة فحديثه شاطر، اللي يقول لي بقى إذا كان المخالف ثقة، طبعا كلمة شاطر دي أصلها في اللغة معلش يعني قاطع طريق، لكن الأفضل أن نقول يعني الممتاز المجتهد. إذا كان المخالف ثقة، إذا كان المخالف ثقة، لا استنى، مخالف لمن؟ ما هو مخالف للثقات، هو خالف يعني خالف المجموع. فإذا كان المخالف ثقة فحديثه، أنا أقول لك اختيارين وأنت تختار من بينهم علشان الأخت براءة، أنت أي بارك الله فيكم يا براءة، الله يكرمك الله يحفظك. قال وأمة الكريم مردود، نعم نفس المعنى، بارك الله فيك أخت أمة الكريم، بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. إذا كان المخالف ثقة فحديثه شاذ، هو ثقة ولكن خالف الثقة، خالف المجموع. إذا كان المخالف غير ثقة حديثه سمى إيش؟ غير ثقة، سمى منكر. الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيكم. طيب انتهينا الآن من سوء الحفظ. سوء الحفظ، سوء الحفظ، تمام سيء الحفظ وكثير الغفلة وكثير الأوهام وفاحش الغلط، كل هذا طعن في الضبط يا إخوة. سوء الحفظ، سوء الحفظ، احنا طبعا يعني الحمد لله حفظنا، احنا كنا زمان واحنا بندرس علم المصطلح حقيقة كانت بالنسبة لنا لعشرة عوامل او عشرة اسباب دول كانوا مشكلة علشان نحفظ، لكن بعد كده ان شاء الله حفظناهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحفظوه من الان مع التكرار ومع الفهم، الفهم يؤدي الى سرعة الحفظ. يعني عندك الآن الطعن في الراوي يكون بسببين، الطعن في الراوي إما بسبب الطعن في العدالة أو الطعن في الطعن في العدالة أو الطعن فين؟ في الضبط. تمام؟ ماشي. والطعن في العدالة، والسؤال إلى براءة، الطعن في العدالة، الطعن في العدالة، ما هي الأسباب التي تطعن في عدالة الراوي؟ براءة، الكذب، تمام، التهمة بالكذب، تمام، الفسق، البدعة، الجهالة، بارك الله فيك. طيب أمة الكريم، ما أسباب الطعن في الضبط؟ أسباب الطعن في ضبط الراوي، فحش الغلط، أحسنتي، فحش الغلط وكثرة الغفلة اثنين كثرة، في عندنا اثنين كثرة، كثرة الغفلة وكثرة الايش؟ وسوء الحفظ، سوء الحفظ وسوء الحفظ وكثرة الاوهام. اخر حاجة ايش؟ لسه لم نتكلم عنها، مخالفة الثقة، مخالفة الثقة، مخالفة الثقة. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 12:12. طيب أنا أستأذنكم إن شاء الله نرجع المخالفة، الحديث عن مخالفة الثقات في لقاء يوم الأربعاء إن شاء الله إذا أحيانا الله. ماشي الحال؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، يعني أنا سعيد جدا بهذه اللقاءات الطيبة مع الإخوة والأخوات في هذه الغرفة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها وأن يفتح لنا بها وأن يفتح لنا في هذا الباب وهذا العلم، علم مصطلح الحديث، وهو دراسة أحوال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، وتشعر وكأنك يعني تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك دائما دائما ترى النضرة في من يشتغل بهذا العلم، علم مصطلح الحديث والبحث والدراية والرواية وتحرير الرواية والنظر في أقوال أهل الجرح والتعديل وقراءة التراجم. هذا العلم يا إخوة، وقراءة التراجم، تراجم العلماء وتراجم الرواة، ومعرفة الضعيف لماذا هو ضعيف، ومعرفة الثقات وأحوال الرواة، تمام؟ فهذا العلم علم شريف جدا، ويكفينا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشتغل بهذا العلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ونحن في هذا الزمان المتأخر الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات نحتاج إلى هذا العلم لنتسلح به، نحتاج إلى هذا العلم كل في مجاله، يعني حتى الأخت في بيتها تتعلم هذا العلم لكي تعلمه لأولادها ولكي تدافع به عن سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، كل في مجاله. والموظف في مكانها الذي يعمل فيه يحتاج إلى أن يتعلم هذا العلم. فالعلم لا يقتصر فقط على طلبة العلم المتفرغين، إنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولفظ ومسلمة غير ثابت، إنما الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل طبعا في كل مسلم، يعني كل مسلم ومسلمة اسم جنس، تمام؟ فطلب العلم فريضة. وهناك من العلوم علوما لا بد لك من أن تتعلمها، كما يقول أهل العلم: يا فروض أعيان، فروض أعيان لا بد لك أن تتعلمها لتصح العبادة ولتصح العقيدة. يعني حقيقة الحمد لله أنتم معكم الشيخ حافظ في باب العقيدة، وأبواب العقيدة من الأبواب المهمة جدا لطلبة العلم. فلا يجهل أبدا أن نتعلم علم مصطلح الحديث ولا نتعلم العقيدة، لكن ينبغي علينا أن نتعلم العقيدة مع علم المصطلح. معرفة الأصول، أصول الاعتقاد مع أصول الحديث، تكون إن شاء الله داعي أو داعية إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. بل لابد من الأمرين، أصول معتقد، معتقد صحيح مع حديث صحيح، معتقد صحيح حتى لا نكذب على الله، وأصول حديث نمشي ونركن إليها حتى لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الداعي الناجح، دائما ينظر إلى أقواله وأفعاله، هل هذا القول مخالف للعقيدة؟ هل هذا الحديث الذي أتى به حديث ثابت صحيح محتج به صححه أهل العلم الأثبات، أم أنه حديث ضعيف أو مكذوب أو موضوع أو منكر؟ تمام؟ من خلال دراستنا بهذا العلم الشريف تعرف درجات الحديث وتنتقي الأحاديث المناسبة للموضوع الذي تريد أن تتكلم فيه. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم أينما كنتم وأينما حللتم، إنه ولي ذلك. والقادر عليه أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن يسترنا في هذه الدنيا ويوم العرض عليه، وأن يجملنا بالأخلاق الكريمة، وأن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك في القائمين على هذه الغرفة المباركة، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.